إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن التوحيد هو حق الله جل وعلا على العبيد، من أتى به على الوجه الكامل الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم كان من أهل الجنة ونجا من النار بالكلية، ومن أتى به ولو بأدنى مثقال ذرة من إيمان فإنه ينجو من الخلود في النيران. ولكن كلمة التوحيد ليس معناها أنك تعبد الله جل وعلا وفقط، وليس فضلا عن ذلك أن تتلفظ بها وفقط، ولا أن تقر بمعناها ومقتضاها وفقط، ولكن لا بد مع ذلك أن تكفر بكل ما يعبد من دون الرب سبحانه وتعالى. ولذلك بوب هذا الإمام العظيم بعدما بوب من وجوب التوحيد وفضله وما يكون لمن حققه ولمن خاف الشرك الذي هو ضده، بين بعد ذلك باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. باب تفسير التوحيد، والتفسير هو الكشف والإيضاح، والتوحيد هو إفراد الرب جل وعلا في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته وفي ألوهيته، بأنه سبحانه وتعالى الرب الذي لا شريك له، وأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وأنه الإله الذي لا ند له ولا معبود بحق سواه سبحانه وتعالى. والشهادة لابد أن تكون بعلم، ولا بد أن ينطق بها، ولا بد أن يخبر بها. فاعلم أنه لا إله إلا الله، وقال تعالى: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. فلا بد قبل الشهادة من أن تعلم معناها، وهو أنه لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا يقتضي أن تكفر وأن تتبرأ من كل معبود سواه سبحانه ربنا وجل وعلا وتقدس. فلا بد أن تتبرأ من كل معبود سوى الله جل وعلا. فالشهادة أن تعلم معنى ما تشهد به، ثم أن تنطق بذلك، فلا ينفع أحدا كائنا ما كان التوحيد إلا أن ينطق به، إلا إن كان عاجزا عن النطق به. ثم الإخبار، فمن معاني الشهادة الإخبار والدعوة إلى الله جل وعلا، وهذا منهاج الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانوا يدعون الناس إلى التوحيد، إلى عبادة الله جل وعلا وحده لا شريك له. قال الإمام رحمه الله: باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. وذلك حتى لا يفهم بعض الناس ممن يزعم أنه على التوحيد، أو أنه ينفعه النطق بشهادة أن لا إله إلا الله، ثم هو بعد ذلك يصحح دين المشركين أو دين الكفار من اليهود والنصارى ولا يكفرهم، فهذا مناقض لكلمة التوحيد. فلذلك بوب الإمام هذا الباب لكي يبين أن التوحيد يقتضي النفي والإثبات، فالإثبات وحده شرك بالله جل وعلا، أي إنك إن أثبتت أن الله معبود سبحانه وتعالى فهذا لا يكفي، لأنك لم تنفي العبادة عن غيره جل وعلا، كما أن النفي وحده تعطيل، أي إنك إن نفيت الألوهية ثم سكت على ذلك فقد نفيت الألوهية عن الله جل وعلا، فهذا تعطيل. والتوحيد أن تجمع بين النفي والإثبات، بأن تنفي الألوهية عن كل معبود ثم تثبتها لله جل وعلا وحده لا شريك له. ولذلك تأمل في الأدلة الخمسة التي ترجم الإمام عليها، فقال: وقول الله جل وعلا: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب. وإنك لكي تفهم هذه الآية لابد أن تأتي بالآية التي قبلها، وهو قوله سبحانه وتعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان محذورا. قل أيها النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء: ادعوا الذين زعمتم من دونه، أي الذين زعمتم في العبادة معه أو من دونه فأفردتموهم بالعبادة دونه سبحانه وتعالى، فإنهم والحال هذا لا يملكون كشف الضر عنكم أي بالكلية ولا تحويلا. وتحويلا ها هنا نكرة في سياق النفي تقتضي العموم، أي أي تحويل كان لا في الصفة ولا في القدر، فإنهم لا يستطيعون كشف مثقال ذرة من ضر عنكم، ولا يستطيعون جلب مثقال ذرة من نفع إليكم. فلذلك قال ملتفتا في الحوار في الخطاب، فكان الأول يقول: قل ادعوا الذين زعمتم، خطابا لهم، ثم قال: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي أولئك الذين يدعونهم الكفار والمشركون من العباد الصالحين، سواء من الأنبياء أو من الملائكة أو من مسلمة الجن أو غير ذلك، يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أي يبتغون إلى الله جل وعلا التقرب إليه بالأعمال الصالحة، أي إنهم أي المعبودون من الصالحين ومن الأنبياء ومن الجن أو غيرهم مفتقرون إلى الله جل وعلا، محتاجون إليه. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب، أي يسارعون في العبادة إلى الله جل وعلا، أيهم أقرب إليه تذللا وخضوعا وعبادة وطاعة لله جل وعلا، أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه، إن عذاب ربك كان محذورا، إن عذاب ربك حق أن يحاذر، فإنه عذاب شديد نار تلظى. نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا النيران. ف فتأمل في هذه الآية، وأن جميع الذين تدعونهم من المخلوقين محتاجون مفتقرون إلى الله رب العالمين، ولا يستطيعون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره، أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته، قل حسبي الله أي هو كافيني وحده لا شريك له، عليه يتوكل المتوكلون، فتوكلوا على ربكم سبحانه وتعالى وحده. وهذا بوب به الإمام رحمه الله للذين يبتغون الوسيلة عند قبور الصالحين أو عند قبور الأنبياء، أو يبتغون الوسيلة عند الملائكة أو عند الجن أو غير ذلك، بل عند النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا كله شرك أكبر مخرج من الملة والعياذ بالله. فإن العبادة وإن الوسيلة لا تكون إلا لله جل وعلا، القربة العبادة الطاعة لله جل وعلا وحده. فالوسيلة نوعان، مشروع وممنوع. فأما المشروع فثلاثة تدور عليها الوسيلة، أما الأولى فالتوسل بأسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى. قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها دعاء مسألة ودعاء عبادة. ولذلك كان من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا يتوسل بأسماء الله وبصفاته: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، اصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. أو لما سمع الرجل يقول: اللهم إني أسألك بأنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، قال: لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أجاب وإذا دعي به أعطى، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. إلى أحاديث كثيرة في التوسل بأسماء الله جل وعلا وبصفاته. ثم الأمر الثاني التوسل بالإيمان والأعمال الصالحة، كقوله تعالى عن المؤمنين: ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. أو عن الحواريين: ربنا إننا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يتوسلون إلى الله رب العالمين بإيمانهم بالله جل وعلا أو برسوله أو بكتابه أو بالأعمال الصالحة، كحديث الثلاثة نفر في صحيح البخاري الإمام رحمه الله عندما آووا إلى غار في جبل، فوقعت صخرة على باب الغار فسدتهم، فهنالك قالوا: والله لا ينجينا إلا الصدق، فليتوسل كل واحد منكم بأمر صدق فيه الله جل وعلا. فأما الأول فتوسل إلى الله جل وعلا بأنه كان عنده أجير فترك أجرته فثمرها له حتى صارت بقرا كثيرا عنده، فلما جاءه يطلب أجرته وكانت قليلة، قال: اذهب إلى هذا القطيع من البقر فخذ. فقال: أتتهكم علي؟ أتستهزئ بي؟ قال: لا، هذه أجرتك، اللهم إني إن كنت صادقا في ذلك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج الله جل وعلا عنهم شيئا، فانفاحت الصخرة عن الباب قليلا. ثم توسل الآخر بأنه كان يتقرب إلى الله جل وعلا ببر والديه، حتى أنه كان لا يسقي أهله وأولاده من اللبن الذي كان يأتي به حتى يشرب والداه، حتى أنه جاء في يوم فوجدهما نائمين فظل قائما على رأسيهما حتى استيقظا فسقاهما. فاللهم إن كان هذا العمل كان خالصا لوجهك ففرج عنا ما نحن فيه، ففرج الله عنهم شيئا. ثم الثالث توسل إلى الله جل وعلا بما كان بينه وبين ابنة عم له، وكانت على غاية في الجمال فراودها عن نفسه، وكانت وراودها عن نفسها وكانت في حاجة المال، فلما جلس منها مجلس الرجل من امرأته قالت اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. قال فقمت عنها. ومعلوم أنه في هذه الحال لا يطلع عليهم إلا العلي المتعال سبحانه وتعالى. فاللهم إن كنت صادقا في ذلك ففرج عنا ما نحن فيه. ففرج عنهم وخرجوا بفضل الكريم المنان سبحانه وتعالى. ففي هذا أنه يجوز للعبد أن يتوسل إلى الرب سبحانه وتعالى بالأعمال الصالحة وبالإيمان. وكذلك يجوز وهو الأمر الثالث التوسل إلى الله جل وعلا بدعاء الصالحين في حياتهم. فقد كان الصحابة رضي الله عنهم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه الدعاء. وكذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم عمر أنه إن رأى أويس القرني أن يسأله أن يستغفر الله جل وعلا له. هذا كله مشروع في دين الله جل وعلا، وما سواه ممنوع. فإن التوسل بالأموات ولو كانوا صالحين، ولو كانوا من الأنبياء والمرسلين، ولو كان النبي الأمين صلى الله عليه وسلم، فهو شرك أكبر مخرج من الملة. والتوسل عند قبورهم بأن يكون العبد يعلم أن النفع والضر بيد الله وحده، لكنه يظن أن الدعاء عند قبورهم ييسر الأمر أو يسهله أو نحو ذلك، فهذا شرك أصغر ويؤول بعد إلى الشرك الأكبر، لأنه ربما يستجاب له عند قبر هذا العبد الصالح، فيظن أن للعبد الصالح دخل في النفع والضر، فيقع بعد ذلك في الشرك الأكبر والعياذ بالله. فعلى العبد أن لا يتوسل إلا بما شرعه الله ورسوله، وأن يتحاشى الشرك. أولئك الذين تدعون أيا كانوا يبتغون إلى ربهم الوسيلة، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، كلهم مخلوقون لله جل وعلا، كلهم محتاجون لله جل وعلا، كلهم يرجون رحمته ويرجون القرب في جنته، وكلهم يخاف عذابه سبحانه وتعالى. فلما تسألونهم؟ بل اسألوا الرب سبحانه وتعالى. ولما تتوجهون إليهم؟ بل توجهوا لله سبحانه وتعالى، لتكن القلوب منقادة إلى بارئها سبحانه وتعالى، ولا تنصرف ولو قليلا إلى المخلوقين مهما يكونون، لأنهم محتاجون إلى الرب، إليه مفتقرون أجمعون. وفي هذه الآية بيان أن أركان الأعمال القلبية مبناها على المحبة وعلى الرجاء والخوف. فكل عبادة يا عبد الله عليك أن يكون مبناها على الحب لله والرجاء فيه والخوف منه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، هذه هي المحبة لله. وكل عمل يكون في الله ولله سبحانه وتعالى مع الخوف منه ومع الرجاء فيما عنده، كما قال السلف عليهم الرضوان والرحمة: من عبد الله بالمحبة وحدها تزندق. ولذلك إذا ما نظرت في حال الصوفية فإنهم يتركون الأعمال بالكلية ظنا منهم أنهم يحبون رب البرية وأنه ينجيهم في الآخرة، فهذه زندقة والعياذ بالله، لأنهم اعتمدوا على المحبة وحدها. ومن تعبد لله بالخوف وحده كان حروريا، أي كان خارجيا، ولذلك يكون عنده قنوط من رحمة الله سبحانه وتعالى. فتراه يكفر الناس، وتراه يتشدد في دين الله بما لم ينزل الله جل وعلا به سلطانا، وتراه يكون أشد على المسلمين من الكفار والمشركين والعياذ بالله، وهو على كل حال من المسلمين، ولكنه مبتدع ضال حتى يعود إلى منهاج النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك لأنه تعبد الله بالخوف وحده، فييأس من رحمة الله جل وعلا. وأما من يعبد الله جل وعلا بالرجاء وحده فإنه يصير مرجئيا، لأنه يتكل على ما عند الله من الرحمة ويترك ما عنده من العذاب والنقمة. والله جل وعلا يقول: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. العبد يسير إلى الله جل وعلا بالقلب الذي ملؤه المحبة وبجناحين هما الخوف والرجاء. فمن لم يأتي بالمحبة فهو ميت، ومن لم يأتي بالخوف أو بالرجاء فهو كالطائر انكسر أحد جناحيه فسقط على أم رأسه. وأما الذي يأتي بالمحبة وبالخوف وبالرجاء فذلك يكون سنيا سلفيا على منهاج خير البرية صلى الله عليه وسلم، وعلى منهاج الصحابة الغر الميامين رضي الله عنه. قال السلف رضوان الله عليهم: من تعبد لله جل وعلا بالمحبة وحدها تزندق، ومن تعبد لله جل وعلا بالخوف وحده كان حروريا، ومن تعبد لله جل وعلا بالرجاء وحده كان مرجئيا، ومن تعبد لله بالمحبة والخوف والرجاء كان سنيا سلفيا. في هذه الآية العظيمة يبين الإمام رحمه الله أن على العباد الذين يبتغون التوحيد والذين ينطقون بشهادة أن لا إله إلا الله أن يخلصوا العبادة لله، وأن لا يسألوا أحدا سواه، وأن يكون دعاؤهم لله جل وعلا وحده، وأن يكون رجاؤهم في الله سبحانه وتعالى وحده، وأن تكون محبتهم لله جل وعلا وحده، وأن ما سوى ذلك من المحاب إنما تكون في الله ولله، كما يكون الخوف من الله جل وعلا وحده. فتأمل دقيق نظر هذا الإمام ثم قال: وقول الخليل عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. هذا إبراهيم الخليل إمام الحنفاء، وهو سيد المرسلين بعد النبي صلى الله عليه وسلم. تبرأ مما يعبد المشركون وتأمل، قالها لأبيه لأنه ليس في دين الله محاباة، وإنما ليكن قلبك ومحبتك مقدمة لله جل وعلا على جميع المحاب، وأن تقدم دين الله جل وعلا على كل أحد، حتى على دين الآباء والمشائخ تقدم دين الله جل وعلا. إذ قال إبراهيم لأبيه ثم لقومه من بعد أبيه: إنني براء أبرأ إلى الله جل وعلا من كل ما يخالف دينه، كل ما يخالف دين الله فإننا براء منه، وعلى رأسه الشرك بالله جل وعلا. إنني براء فعال صيغة مبالغة في التبرئة في البراءة من كل ما يعبد من دون الله مهما كان، كل عبادة تصرف لغير الله على المسلم الموحد أن يكفر بتلك العبادة. إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. وهذا تفسير كلمة التوحيد الكلمة الطيبة لا إله إلا الله. إنني براء مما تعبدون هذا يساوي لا إله، فقولك لا إله براءة من جميع المعبودات، ثم تثبت إلا الذي فطرني أي إلا الله، فأنا لا أعبد إلا الله ولا أتوجه بشيء من ألوان العبادة إلا لله. والعبادة كل قول أو فعل أو اعتقاد أو نية ظاهرة أو باطنة يرضاها الله ويحبها. فالعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. وعلى ذلك فلا يجوز طالما كانت عبادة أن تصرف إلا لله جل وعلا وحده. قال إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، أي إلا الذي خلقني سبحانه وتعالى، خلقني وحده ورزقني وحده ودبر أمري وحده، فكيف أشرك به غيره؟ كما في الصحيح، أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، أي خلقك وحده سبحانه وتعالى. ولذلك استدل ربنا جل وعلا على توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أي خلقتهم وحدي فليعبدوني وحدي، أي ليوحدون. فعليك أن تتبرأ من كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك فتتبرأ من دين اليهود ومن دين النصارى، فإن من يصحح دين هؤلاء هذا خارج من ملة الإسلام، مناقض للكتاب وللسنة جميعا، ولم يأتي بالتوحيد على وجهه. وإنما الذي يأتي بالتوحيد على وجهه الذي يعلنها إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، فإنه سيهدين. وجعلها أي إبراهيم عليه السلام كلمة، وهي الكلمة الطيبة لا إله إلا الله، باقية في عقبه أي في ذريته، لعلهم يرجعون أي يرجعون إليها. ولذلك لا يزال من ذريته من على التوحيد، ومن يقول لا إله إلا الله، ومن يكفر بعبادة الطواغيت أجمعين. قال الإمام رحمه الله، وقوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه وتعالى عما يشركون. تأمل، هذا نوع آخر من الشرك، وهو واقع أيضا، فضلا عن عبادة القبور والأضرحة والتوسل بالأموات من الصالحين أو من الأنبياء والمرسلين، فهذا نوع آخر من عبادة سوى الله جل وعلا. اتخذوا أحبارهم أي علماءهم، ورهبانهم أي عبادهم، أربابا آلهة من دون الله جل وعلا، والمسيح ابن مريم اتخذوه أيضا إلها من دون الله جل وعلا، وما أمروا أجمعين عبر الأمم كلها منذ آدم إلى محمد إلى أن تقوم الساعة عليهم الصلاة والسلام وعلى سائر الأنبياء والمرسلين، ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، أي مائلين إلى التوحيد مائلين عن الشرك، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. هذا هو الدين القيم، وما سواه ليس بقيم، بل هو ضلال معوج، فابتعدوا عنه. وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد هو الخالق الرازق الملك المليك سبحانه وتعالى. فهل هذا أمر يخالف فيه؟ وهل هذا أمر شاق، أو هذا أمر صعب على الناس أن تعبد الله وحده لا شريك له؟ لم يأمرك الله جل وعلا إلا بأن تعبد إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه، ينزه عن كل عيب ومنقصة سبحانه وتعالى عما يشركون، لأن أعظم مسبة لله جل وعلا هي الشرك، فإياك أن تكون من أهلها. وإنما نزه ربك جل وعلا سبحانه وتعالى عما يشركون. وتأمل كيف فسرها النبي المأمون صلى الله عليه وسلم، كما عند أحمد والترمذي وحسنه، وهو عند غيرهما، لما جاء علي بن حاتم رضي الله عنه وأرضاه، وكان نصرانيا فأسلم، فقال يا رسول الله لما سمعه يقول تاليا قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، قال يا رسول الله والله ما عبدناهم. فانظر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال أليسوا كان يحلون لكم الحرام ويحرمون عليكم الحلال فتتبعوهم؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. وتأمل في حال كثير من الناس في أنه يعلق قلبه بشيخه أو بإمامه ومتبوعه أو بجماعته أو حزبه، لا يستطيع أن يتحرك حراكا إلا في القطيع يسير خلفه. فهذا وقع في شرك الطاعة، لأنه جعل الطاعة لا لله وإنما لحزبه أو لجماعته أو لشيخه، فوكل التحليل والتحريم إليه. فما قال سمع وأطيع، وما نعى ونهى عنه انتهى، حتى وإن جاءته الآيات البينات، إن جاءته الآيات البينات الساطعات من كتاب أو سنة، لا يستطيع أن يحرك حراكا بعيدا عن القطيع، لأنه علق قلبه بذلك. وأما من جعل قلبه ومقادته لله جل وعلا وحده، فإنه عليه سهل ميسور أن يخالف كل الناس طالما أنه في طاعة الرب سبحانه وتعالى. ولو خالف الناس أجمعين ولا عليه، فإنه كما مر في الباب الذي قبله يأتي النبي ولا أحد معه، ويأتي النبي ومعه الرجل، ويأتي النبي ومعه الرجلان، فهذا لا يضيرهم في شيء. فاحذر هذا الأمر العظيم، وإنما اجعل مقادة قلبك في كل أمر صغر أم كبر لله رب العالمين وطاعة للنبي الأمين، فإنه من يطع الرسول فقد أطاع الله. نسأل الله جل وعلا أن يحققنا بالتوحيد وأن يحيينا عليه، إنه قريب مجيب، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله، أعبده سبحانه وتعالى ولا أشرك به شيئا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن هذا الإمام العظيم بوب بهذه الآية تحت هذه الترجمة، أتى بهذه الآية تحت هذه الترجمة، وسيأتي بها بعد في باب مستقل، وهو طاعة الأمراء والعلماء، أي في معصية الله جل وعلا. ومعلوم أن الله جل وعلا جعل الطاعة المطلقة لله ولرسوله، ولم يجعلها لأحد سواهما. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح قال إنما الطاعة في المعروف، الطاعة في المعروف، وأما فيما سوى المعروف فما لأحد طاعة على مخلوق، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق جل وعلا. فتأمل في هذا الأمر، فإنه أمر خطير، وقد يقع فيه المرء وهو لا يدري، ومن وقع فيه فعليه أن يتقي الله جل وعلا وأن يتخلص منه. فإن اليوم عمل، وغدا جزاء وحساب، والعبد مسؤول، وكل أمر يغفر عدا الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. إياك أن تجعل مقادة قلبك لغير الله سبحانه وتعالى، وإنما عليك بتجريد التوحيد للحميد المجيد، وتجريد المتابعة للنبي الكريم صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بذلك فقد أتى بالشهادتين قولا وإقرارا وعملا، فهو ناج بإذن الله جل وعلا، ولا يضره حتى انطباق السماء على الأرض، فإن الله جل وعلا يجعل له من بينهما مخرجا، ومن يتق الله يجعل له مخرجا، ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. فاتقوا الله جل وعلا، وحرروا قلوبكم، وجردوا أفئدتكم لله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله مستدلا تحت هذه الترجمة العظيمة، وهي تفسير التوحيد وتفسير لا إله إلا الله، قال تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. وما هم بخارجين من النار الذين أحبوا أندادهم حبا كحب الله جل وعلا، ولذلك يصرخون في النار ولا تحين مندمه: فالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. ومعلوم أنهم لم يسووا بين الله جل وعلا وبين هذه الأنداد من المعبودات أيا ما كانت، من بشر أو ملك أو جن أو شجر أو حجر، أيا ما يكون، ما ساووا بين الله جل وعلا وبين هؤلاء في الخلق ولا الملك ولا التدبير، وإنما في المحبة وفي الطاعة لهم وفي الذل والخضوع إليهم، وهذا لا يكون إلا لله سبحانه وتعالى. من الناس من يتخذ من دون الله مع الله جل وعلا أندادا، أي نظراء يجعلونهم مماثلين لله سبحانه وتعالى في العبادة والقربة في الذل والخضوع، والذين آمنوا أشد حبا لله. قيل إن هؤلاء يحبون الله حبا عظيما، ويحبون الأنداد أيضا حبا عظيما، فأشركوا بالله جل وعلا. وقيل بل هم يحبون أندادهم حبا كحب المؤمنين لربهم، فأشركوا بالله جل وعلا. ولعل الراجح في ذلك أنهم أحبوا أندادهم حبا من جنس الحب الذي لا يكون إلا لربهم. ولكن على كل حال الذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم جردوا حبهم لله جل وعلا وحده. ولذلك هؤلاء تراه إن سألته أن يحلف بالله جل وعلا حلف به صادقا أم كاذبا لا يأبه لذلك، وأما إن قلت له أن يحلف بالولي الذي يتقرب إليه أو يتوسل بين يديه أو نحو ذلك لا يحلف إلا صادقا، لأنه يحبه ويخافه مخافة السر أشد من محبته وخوفه من الله جل وعلا. هذا أمر عظيم، وفيه أنه لا يكفي أن تحب الله عز وجل حتى تفرده وحده بالمحبة، أي محبة التأليه والتعظيم، لا المحبة الطبيعية التي تكون كمحبة الوالد لولده والولد لوالده والجائع للطعام والزوج لزوجه، هذه لا تدخل هاهنا، وإنما المراد محبة التأليه والتعظيم والخشوع والخضوع، هذه لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. وهؤلاء يتبرأ منهم متبوعوهم، يتبرؤون منهم يوم القيامة. هيال الحسرة، أوبقوا دنياهم وأخراهم بأن جعلوا قلوبهم معلقة بمخلوقين لا ينفعون ولا يضرون، ثم يوم القيامة يتبرأ بعضهم من بعض وما هم بخارجين من النار، فعلم أن ذلك شرك أكبر. فنسأل الله جل وعلا أن يجنبنا إياه. قال الإمام وفي الصحيح، أي في صحيح الإمام مسلم رحمة الله عليه، عن النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث من طريق أبي مالك الأشجعي عن أبيه، وأبوه هو طارق بن أشيم صحابي جليل رضوان الله عليه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه. فتأمل في هذا الحديث العظيم، فإن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم لم يجعل مجرد التلفظ بالكلمة الطيبة بلا إله إلا الله عاصما للمال والدم، بل ولم يجعل معرفة معناها مع التلفظ بها عاصما للمال والدم، بل لم يجعل الإقرار بها عاصما للمال والدم، بل لم يجعل أن يعبد وأن يدعو الله وحده لا شريك له عاصما من المال والدم، حتى يأتي بهذا الركن الركين وهو أن يكفر بكل ما يعبد من دون الله رب العالمين. قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله. فها هنا شرطان: الأول أن يقول لا إله إلا الله قولة نطقا بها عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، فإنها مفتاح الجنة، وما من مفتاح إلا وله أسنان. فلا إله إلا الله لابد أن يكون مع المحبة، مع العلم، مع اليقين، مع الصدق، مع الإخلاص، مع الانقياد والقبول. هذا كله لابد تحت لا إله إلا الله أن تكون عالما بمعناها، أنه لا معبود بحق إلا الله، وأنك تكفر بكل ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى، مع اليقين أنك موقنا بها أنه لا معبود إلا الله، لا تشك فيها، لا ريبة في قلبك، ثم أن تكون صادقا في ذلك. فإن المنافقين كانوا يقولون بل ويصلون ويزكون ويصومون وهم في الدرك الأسفل من النار، ثم أن تكون مخلصا فيها. قال: من أحق الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ثم بعد ذلك أن تكون منقادا لما يندرج تحت لا إله إلا الله في جميع ما يندرج من تحتها من صلاة وصيام وحج وصدقة وبر وإحسان، كل ذلك أنت مأمور به طالما أسلمت الوجه لله رب العالمين وأتيت بالشهادتين، وأن تقبل كل ما تأتي به لا إله إلا الله، ثم بعد ذلك أن تكفر بكل ما يعبد من دون الله، العلم واليقين والإخلاص، ثم صدقك مع محبة والقبول والانقياد لها، وزيد ثامنها الكفران منك بما دون الإله من الأشياء قد أليها، أي تكفر بكل ما يعبد من دون الله. قال تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. أن تكفر بجميع الطواغيت، أن تكفر بدين اليهود والنصارى، وأن تكفر بدين العلمانيين والليبراليين والشيوعيين، أن تكفر بكل ذلك وأن تتبرأ منه، كما أنك تتبرأ من دين ومنهاج المبتدعين الضالين الزائغين، فأنت أيضا تتبرأ من دين الكافرين والمشركين، وإنما تنقاد لمنهاج الأنبياء والمرسلين بإخلاص الدين لله رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى هو الذي يملك الضر وهو الذي يملك النفع سبحانه وتعالى. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، لا يملكون مثقال ذرة لا في السماوات السبع ولا في الأراضين السبع وما لهم فيهما من شرك، لا شراكة فيهما، لا شراكة في ملك الله جل وعلا، وإنما هو له وحده سبحانه وتعالى، وما له منهم من ظهير، لا معاون ولا مساعد ولا معاضد لله جل وعلا، بل أمره إنما بقوله كن فيكون. الخلائق جميعا إليه محتاجون، وهو الغني بذاته جل وعلا، ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فإذا كان لا أحد يملك شيئا مع الله، ولا أحد يشارك الله في ملكه، ولا أحد يعاونه، ولا شفيع عنده إلا لمن رضي عنه وأذن له، فكيف تتوجه إلى غيره سبحانه وتعالى؟ بل أخلص الوجه لله سبحانه جل وعلا خلف نبيك صلى الله عليه وسلم، ولا تحب إلى منهاج غيره كائنا ما كان، وإنما عليك بدين الرحيم الرحمن وسنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم. فمن أتى بذلك فإنه ناج بإذن الله جل وعلا، كما هو موعود ربنا وموعود نبينا صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك أن تتوفانا وأنت راض عنا، اللهم توفانا وأنت راض عنا، اللهم توفانا وأنت راض عنا، اللهم أحينا على التوحيد وتوفنا على التوحيد، ورد الأمة جميعا إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وحد كلمتهم ولم شملهم واجمع كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين، وبفضلك وجودك يا أجود الأجودين ويا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على النبي المختار، والحمد لله رب العالمين.